وبه إليه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال أخبرنا عفان قال أخبرنا حماد قال أنبأنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي هكذا، يعني ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه، أي مبالغة في ذلك، ففي هذا يعني لرفع القحط ولرفع البلاء، يجعل بطونهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء، وإذا كان لإنزال الرحمة يكون بالعكس، بطونهما إلى السماء وظهورهما إلى الأرض. والحديث صحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.